بصراحة ده مين هكلم معاكم حكاية العهد القديم. أنا هقول بسرعة، إحنا خدناهم بعناوين صغيرة كده، وحد ما وقفنا نكمل بالتفصيل شوية. إحنا اتفقنا إن العالم اتخلق بآدم وحواء، وبعدين كانت أول حادثة كانت نوح، وبعدين برج بابل، وبعدين طبعا نوح اتفرق من أولاده اللي هو سام وحام ويافث، زي الخريطة اللي قدامنا اللي هي الشعوب بتاع سام أغلبها في آسيا، والشعوب بتاع حام أغلبها في أفريقيا، والشعوب بتاع تيابس أغلبها في أوروبا. وبعد كده طبعا دي بعد حادثة بابل، يعني اتفرقت الشعوب بالشكل ده. وطبعا يمكن أنا ما قلتش الملحوظة دي المرة اللي فاتت، يعني الله دايما إله سلام وليس إله تشويش، يعني حتى في بلبلة الألسنة كان ليها نظام، يعني ما كانتش عشوائية قوي. يعني عشان كده كان في ناس متفاهمة مع بعض وناس متفاهمة مع بعض وناس، يعني حتى في البلبلة في نظام. يعني احنا سميناها بلبلة لانه ايه، حصلت لغات كتيرة، لكن كان فيها نظام شديد جدا برضو يحتار العقل فيه دلوقتي. شوفوا كم لغة في العالم موجودة. بعد كده احنا قلنا الشخصيات المهمة اللي خدناها، يمكن دخلت الكتاب عيد عشان نعرف بس الكتاب ونعرف السنين، عشان لما نيجي نقرا سفر من اسفار العهد القديم محتاجين قبل ما تقروا السفر ده وترجعوا للخلفيه التاريخيه بتاعت السفر ده اتكتب سنه كام. يمكن السنه تكفي زائد الخلفيه التاريخيه تعرف احنا بنتكلم عن. خدنا شخصيه ابراهيم، ابرام اللي هو اتسمى ابراهيم، وبعدين اسحاق، وبعدين يعقوب. انا نسيت اكتب بين قوسين، المفروض بين قوسين يعقوب اسمه ايه؟ اسرائيل. وبعد كده الشخصيه يوسف، وبعد كده اخذنا شخصية موسى، وبعدين شخصية يشوع. يشوع بدأ يقسم لهم الأرض، يمتلكوا أرض الموعد اللي احنا قدامنا ديت اللي هم 12 سبت، ودي منطقة بتاعة أرض الموعد. قلنا أرض الموعد ديت المنطقة اللي موازية للبحر المتوسط، والمنطقة اللي تقع بين نهر الأردن والبحر المتوسط. بس قلنا في سبتين طلب ان هم يقعدوا شرق الاردن، والباقي عدى نهر الاردن او الناحيه الغربيه، شرق كده الناحيه الشرقيه كده الناحيه الغربيه. في اثنين قعدوا شرق واثنين والعشر عدوا ناحيه الغرب. وبعد كده يشوع هو اللي قسم لهم الارض بالقرعه، وطبعا كان ربنا معاهم وكان بيحوش من قدامهم الشعوب بتاعه الاراضي دي كلها لحد هم ما امتلكوها واصبحت الارض دي بتاعتهم ارض الموعد. انا برضه عايز انبه على حاجه مهمه قوي في الحته دي، عشان كده احنا يمكن متشبعين شويه بالحروب اللي حصلت في العهد القديم، ردا على الناس اللي بتقول انتوا تتكلم مثلا عن واحد، مثلا اذا كان واحد بي بي بي بيعمل فتوحات وبيحارب حروب وبيعمل فتوحات في العالم، ما برضه العهد القديم مليان حروب. خلي بالكوا، لا، العهد القديم الحروب اللي حصلت من بني اسرائيل العالم كله كان بيتحرك، ما كانش فيه خريطه ثابته لسه. احنا قلنا لسه قايلين من شويه ان الشعوب اتفرقت من نسل سام وحام ويافث. فاللي بيقول لك ان احنا في العهد القديم زي ناس تانية اللي قعدت تفتح البلاد بالحروب وباسم الدين، ده ما حصلش عندنا. اللي يدرس العهد القديم يلاقي ان في امبراطوريات كتيره ظهرت، واحنا نتكلم عنها. احنا بدانا نتكلم عن الامبراطوريه ايه المره اللي فاتت، فاكرين؟ الاشوريه. وفي الجو ده العالم كله، الكره الارضيه كلها بتتحرك، مفيش قانون مسك الكره الارضيه لسه، الشعوب كلها عمالها تتحرك. ده مش عاجبه الحته دي يروح هنا، ده مش عاجبه الحته دي يروح هنا، ده عايز يروح هنا، ده مفيش حاجه بتلزم حد، كله بيتحرك وكله بيحارب. مش معنى جاي في شعب الله تقول هو بيحارب، ده ما كانش شعب الله بس اللي بيحارب، ده كان العالم كله بيحارب، لان العالم كله لم يستقر بعد، ما كانش العالم القديم مستقر. لكن تعالى بقى قول للي بيقول الكلام ده واللي بيتهم التهمه دي، تقول له بعد بني اسرائيل ما ربنا قعدهم في الحته دي، هات لي امر واحد في الكتاب المقدس قال لهم اطلعوا حاربوا حرب، ولا هات لي امر واحد بس قال لهم خدوا حته الارض ازل من اللي انتوا فيها، خدوا البلد اللي جنبيك، ولا في دي ولا في دي. يعني بعد ما دخلوا، لكن الامبراطوريات اللي دخلت انت هتشوفوا شكلها في الخرائط اللي جايه فظيعة، امبراطوريات فظيعة، كل واحد عايز اسمع كده امبراطورية، عايز يكوش على الكرة الأرضية كلها، ياخد حتة من آسيا وحتة من أفريقيا وأغلب أوروبا وتسميها الامبراطورية الأشورية، وبعد كده هنعرف الامبراطوريات اللي بعد كده. اشمعنى بني إسرائيل ما عملوش امبراطورية؟ لأن أمر الله كان غير كده، أمر الله احنا لينا حياة روحية. فالعالم ما كان فين الحروب اللي حاربوها؟ هم حاربوا لغاية لما إيه؟ استقروا. مش هم بس اللي حاربوا، ده العالم كله كان بيحارب، والعالم كله كان رايح جاي وشمال ويمين وفوق وتحت، حدش مستقر. لكن شعب بني إسرائيل هو الشعب الوحيد اللي بالعكس، ده اللي يدرس العهد القديم يقول له إنه ما فيش حرب قام بيها بني إسرائيل ضد الشعوب الأخرى بعد الاستقرار ده. بعد الاستقرار اللي استقروا في الأرض الموعد، ودي أرض موعد، دي ربنا اللي وعدهم بيها. طب ما كل الشعوب خد اللي عايزه اللي في مزاجه، كل الشعوب خدت من نفسها، عاملين زي الحادثة بتاعت إبراهيم ولوط. فاكرين إبراهيم لما اختلف مع لوط ابن الله قال إيه؟ اللي كان قلبه مع ربنا مين فيهم؟ إبراهيم. راح قال لوط إيه؟ لا يكن منازعة بيني وبينك، الأرض قدامك، اختار، إن أنت ذهبت شرقا أذهب أنا غربا، إن رحت أنت شمال أذهب أنا إيه؟ جنوب، نفس الوضع بنفس. بس ابن الله بياخد من ايد ربنا، لكن ابن العالم بينقب مزاجه. فالعالم كله، كل واحد بينقب مزاجه، عايز يعيش هنا عيش يا عم، وعمال يكون جيش ويحارب ويختار هنا ويختار هنا ويختار هنا. لكن شعب الله بياخد من ايد ربنا، نروح فين؟ قال لهم الارض دي بتاعتكم. فاهمين؟ فهم استقروا في الارض دي. لما استقروا في الارض ده طلع لي من العهد القديم كله حرب واحده بقى قامت خارج هذه الارض، أو رغبة في الحصول على أرض أكثر من هذه الأرض، ما حصلش. يبقى فين الشعب اللي بيحارب؟ يبقى اللي ما بيدرسش بيتكلم كلام بالعب. إحنا وصلنا لحد هنا، ما استقروا وخدوا المنطقة دي، والمنطقة دي كان فيها 12 سبط، كل سبط اللي هي كل عيلة، وكانت السبط بالآلاف يعني، كان عدد كبير قوي. استقروا في المنطقة دي، وكل واحد خد المنطقة تحت، اثنين قلنا شرق نهر الأردن وعشرة. قلنا بعد كده احنا ايه اللي حصل؟ جه عصر، ده كان يشوع هو اللي ملكهم، جه عصر القضاء. قلنا عصر القضاء ده كان عصر وحش، لان مات يشوع، فكانت الناس مش عايزه تحدد ليها ملك لسه او نبي او اي حاجه، فكانت قضاء ييجوا ويخلصوهم من اي هجوم من بره. فتره القضاء ده حتى ما فيش في الفكر، ما فيش في المبدا أو الشريعة اللي ربنا عطاها لموسى على الجبل، ما فيهاش حتة تقول وسعوا في الأرض وامتلكوا الأرض، ما فيهاش، فيها بس أرض الموعد. يعني فترة القضاء دي ما كانش فيه ملك، ومع ذلك الشعب بالفطنة كده وباللي تربوا عليه ما بصوش لحد غيرهم. بس كانت خطيتهم أنهم تخلوا عن ربنا، يعني هم تخلوا عن ربنا وعاشوا في الخطية، بس ما فكروش يطلعوا يفتتحوا دول تانية، بقى عادين. بس ربنا كان بيعاقبهم على خطاياهم وعلى تركهم لربنا، فكان يروح يبعتهم الجيوش المجاورة عشان تضربهم وتزلهم، يتزلهم شوي يروح يبعتلهم واحد من أي عيلة من أي صد. عشان كده القضاء دول، لو أنتوا يمكن تبصوا للأسماء اللي قدامكم دي، هتلاقيها كل واحد من حتة. يعني تلاقي عزائيل ده من صد اسمه صد إيه؟ يهوذا. يهود من سبط بنيامين، مثلا دبورة من سبط إفرايم، جدعون من سبط متى أو لاوي منسى، طولع من سبط يساكر. يعني كانت القضاء اللي كانوا بيجوا دول من أي سبط، ربنا يجيب واحد كده يخلصهم من الناس اللي قام زلوهم دول ويقضي عليهم، عشان كسموه عصر القضاء، يقضي عليهم كم سنة لحد ما يموت يرجع في البلاوة بتاعتهم تاني. عشان كده كان المفروض في الزمن ده لو هم عندهم الفكر بتاع الفتوحات كان افتتحوا. يبقى فين اللي بيتهم العقد العهد القديم بالحروب؟ فين الحروب اللي اتخذوها؟ دي كانت أكتر فترة وحشة. لو كان هم متربيين على الحروب وعلى الدم وعلى الأكل وعلى الطمع في الأراضي اللي في العالم، كانت دي أكتر فترة يعملوا فيها كده، مع ذلك ما عملوش. هي بس كانت خطيتهم والتخلي عن الله والبعد عن ربنا. عشان كده سمينا الفترة دي فترة القضاء أو حكم القضاء، والفترة دي استمرت 450 سنة، وقلنا آخر قاضي فيهم كان هو مين؟ صموئيل النبي. وبعد كده صموئيل النبي بدأ عصر الملوك، يعني طلبوا من صموئيل يجيب لهم ملك، وبدأت المملكة المتحدة، بدأت بثلاث ملوك مهمين اللي هم مين؟ شاول وداود وبعدين سليمان. كانت مملكة قوية فيها ال 12 ست، الاثنين اللي شرق والعشرة اللي غرب كلهم مع بعض. بعد ما مات سليمان، وزي ما قلت لك أخذنا حتة كده في الشفاعة، قلت لك لما ربنا زعل من سليمان قال له أنا هكسب المملكة منك بس مش هكسبها في أيامك من أجل داود أبيك، يبقى شفاعة شفاعة له داود. فأنا لما أجي دلوقتي أقول بشفاعة الست العادلة أنا مش غلطان، ده تعليم من الكتاب المقدس، دي من فم ربنا نفسه من فمه كده قال أنا هقسم البلد بس مش هقسمها في أيامك، أنا هقسمها في بعد ما تموت من أجل داود أبيك. انقسمت المملكة، صارت في مملكة شمالية ومملكة إيه؟ جنوبية. وقلنا المملكة الشمالية، المملكة الشمالية دي كانت 10 أسباط، خدت 8 اللي فوق من الناحية دي والاثنين اللي شرق النيل، شرق نهر الأردن آسف. 2 شرق نهر الأردن والثمانية اللي من فوق، عشان كده سموها المملكة الشمالية، فوق شمال في الخريطة. ما تبقاش غير الاثنين اللي تحت اللي فيها سبط يهوذا وبنيامين كده، دول هم اللي بقوا المملكة الجنوبية. يبقى المملكة الشمالية نقول عليها إيه؟ 10 أسباط، عاصمتها السامرة، ملوكها كانوا 19 وكلهم أشرار، ملوك كلهم أشرار وكلهم مش ولاد بعض، يعني واحد يجي من السبط ده، واحد تاني مرة يجي من السبط التاني، واحد الملك التالت يجي من السبط الرابع، من كله تشكيلة كده، ملوك من أسباط وعشائر مختلفة، كانوا ملوكهم 19 وكلهم أشرار. سقطت إمتى المملكة الشمالية دي؟ على يد الإمبراطورية الأشورية سنة 722 قبل الميلاد. طبعا قبل الميلاد احنا بنعد تنازلي لو تخلي بالكم، يعني قبل الميلاد لما أقول 722 وأقول 700 مين الأحدث؟ الأحدث 700، أنا عمال أقرب لحد ما أوصل لسنة الصفر وبعدين نبدأ في الميلادية. يعني دايما ما قبل الميلاد من بنعد من الكبير للصغير، من الكبير للصغير، من الكبير للصغير، عمالين نزل نزل نزل لحد ما نجيب الصفر، وبعد ما نجيب الصفر نبتدي بالسنة الميلادية اللي هي بعد المسيح. فدي كانت سنة 722 قبل الميلاد. أول ملوكهم قلنا عليه اسمه يربعام ابن نباط، واحد اسمه. الأنبياء اللي كانوا معاصرين بالفترة دول هم أخيا النبي، إلي النبي، يونان النبي، هوشع، إليشع، عاموس، دي الناس. المملكة الإمبراطورية الأشورية قلنا هي دي اللي ثابت المملكة الشمالية. المملكة الجنوبية هي طبعا هي مالها تسحب، أنا زي ما قلت لكم المرة اللي فاتت دي النقطة اللي احنا وقفنا عندها، المملكة الشمالية الشر بتاعها ماله يزيد، وإنذارات الأنبياء أمالها تعلى، وصوت الأنبياء بيتنبح ولكن الناس الشر داويهم اكتر، فشر المملكه الشماليه بيزيد. وقلت لكم الامبراطوريه الاشوريه جايه، لحد الامبراطوريه الاشوريه مالها تنمو ومالها تتوسع، فبتتوسع من ناحيه هود ناحيه الخليج، كلمه الخليج ناحيه الخليج هناك جايه من هناك، دايما الامبراطوريات الاولانيه الامبراطوريات الاشوريه والبابليه جايين من ناحيه الخليج عند نهر دجلة والفرات، جايين بقى عمالها تضخم وتعمل فتحات لحد ما وصلت. مين اللي في وشها في الاول؟ المملكه الشماليه خدتها، هي هتدخل على المملكه الجنوبيه، بس زي ما قلنا المملكه الجنوبيه كانوا حلوين شويه، نقول عليهم زي ما بيقولوا كده احلى الوحشين، يعني هم وحشين بس احلى شويه، هم احلى الوحشين، كله وحش لكن هم احلى الوحش، لسه فاكرين ربنا، لسه فاكرين الذبائح، لسه فاكرين الاعياد، فيهم ناس قدسين وفيهم ناس حلوه قوي لكن قليلين، ومن اجل الناس الحلوين الكويسين دول ربنا حافظ عنهم، عشان كده يقول كده الكتاب المقدس ممكن ان يعفو عن مدينه من اجل واحد بار، ممكن لو مدينه فيها واحد بار يعفو ايه عنها، وممكن بنفس الطريقه لو واحد شرير ممكن مدينه تهلك بسبب برضو واحد شرير. ففي الوقت دوت كان هيخضع الامبراطوريه الاشوريه يهوذا اللي هي المملكه الجنوبيه، ولكن ما قدروش وحطوهم كده تحت جزية كده، يعني ياخدوا منهم شوية فلوس كده ويسيبوهم. كان طبعا السبب في الموضوع دوت ايه؟ يعني نتكلم عن المملكة الجنوبية الأول وبعدين نشوف السبب بتاع ان هم ما قدروش. المملكة الجنوبية كانوا سبطين، بس سبطان عاصمتها مين؟ أورشليم زي ما قلنا. ملوكها كانوا برضه 19، ليس كلهم أشرار، ممكن يبقوا شرير لكن يجي منهم، ممكن يجي واحد شرير كده يروح ينحرف شوية ويعمل، تجروها دي في الأصفار وانتوا بتقروا كده، أول ما ينحرف شوية يروح ينحرف وراء آلهة غريبة ويروح يبني لها معبودات ويعمل، يجي الملك التاني طيب وحلو ويعرف ربنا ويعرف الشريعة يقول إيه اللي إحنا عملناه دوت وإيه الإساءة اللي إحنا أسأناها لإلهنا دوت، يروح نازل على المعبودات وعلى الأصنام اللي عملها أبوه اللي قبليه ويكسرها ويدغدغها ويرجع الهيكل اللي هيبته مرة تانية، وتبتدي العبادة تنتعش مرة، وممكن يموت، ممكن يجي ابنه شرير يروح يهمل الهيكل تاني ويروح يكون معبودات تاني ويروح يعمل تماثيل تاني، ممكن يجي ابنه اللي بعديه يطلع حلو يروح عامل الحكاية تاني عاكس تاني، يهد المعبودات ويهد الأصنام وينمي الهيكل وينمي الذبائح وينمي الأعياد وهكذا. عشان كده الملوك الشمالي ليس كلهم أشرار، هم برضو 19 ملك، ولكن الميزة اللي فيهم انهم مش كلهم أشرار، وكمان انهم كلهم من بيت داود. يعني من ساعة ما مات سليمان ابن سليمان، ابن سليمان مين؟ رحبعام، ابن رحبعام فلان فلان فلان فلان فلان لحد مجيء المسيح زي ما قلنا. سقطت على يد الإمبراطورية البابلية سنة 587 قبل الميلاد، أول ملوك هو رحبعام ابن سليمان. الأنبياء المعاصرين للوقت ده هو ميخائيل النبي وأشعياء، يوئيل، صفانيا، عبديا، حقوق، أرميا النبي. دي الجزء بتاع المملكة الجنوبية. قلت لكم المملكة الجنوبية ما قدرتش الإمبراطورية الأشورية تخضعها، لأن الإمبراطورية البابلية بدأت تظهر، فبقى هم مش فايقين بقى، هم زي ما قلت لكم هم دخلوا خدوا المملكة الشمالية أنهوا عليها خالص، وأنهوا عليها وخدوا ناسها، وكانوا بيعملوا حركة مش كويسة الأشوريين دول، لأنهم كانوا يعني قصار وكانوا وحشين قوي، فكانوا يعملوا حركة إن البلد اللي ياخدوها ياخدوا الناس بتاعتها ويجيبوا ناس من عندهم هم عشان يضيعوا هوية البلد خالص، يعني البلد ما تبقاش فيها نسل أصيل. يعني عشان كده ده تاني سبب اليهود لا يعاملون السامريين. احنا خدنا سبب قبل كده، السبب الأولاني هم ايه؟ تركوا العبادة الحقيقية وتركوا الإله الحقيقي. السبب التاني أصبح الناس بتاعهم يسموه كده ملوث، يعني اختلط بالشعوب، ان هم قبلوا الشعوب اللي حطوها الامبراطورية الأشورية في وسطهم وتجوزوا منهم واختلطوا مع الشعوب الأممية، ودي كانت حاجة صعبة عند اليهود، فعشان كده ده كان التاني صعبة يخلي اليهود برضو لا يعاملين السامريين. ففي الوقت ده الامبراطورية البابلية بدأت تظهر، وبدأت تظهر بقوة، فأصبحت الامبراطورية الأشورية مش قادرة تكمل الفتوحات، لو كملت الفتوحات هتتضرب من ورا، والامبراطورية البابلية جاية وراها، فكان قدام أمر واقع أنها لازم ترجع عشان تواجه مين؟ الامبراطورية البابلية. فراحت سابت المنطقة دي، احنا طبعا بنركز على المنطقة بتاعتنا، منطقة بني إسرائيل، فراحت سابت المنطقة دي. في المنطقة دي لما سابتها كانت يدوبك حطت المملكة الجنوبية تحت الجزية، قالت لهم أنا هدخلهم، فكانوا بيدوهم فلوس ولهم يعني ابعدوا عننا شوية، عايزين فلوس خد، لكن ابعدوا عننا، ما كانتش سقطت وما زال الملوك اليهود موجودين. فعشان كده راحت رجعت المملكة الأشورية تواجه المملكة البابلية، ولكن ما قدرتش تصمت قدامها، والمملكة البابلية كسحت فانتهت المملكة الأشورية وبقي مكانها المملكة إيه؟ البابلية. وبكده دخلنا تحت الإمبراطورية رقم 2، احنا بنهتم ببني اسرائيل، فبني اسرائيل كده دخل تحت المملكه الشماليه، بدل ما كانت تحت حكم الاشوريين بدات تبقى تحت حكم البابليين، والحكم البابلي بدا بقى يفتح ويزحف اكتر من المملكه الاشوريه. عشان كده بدات المملكه البابليه دخلت على يهوذا هي فتحتها بصعوبة شوية، لأن ربنا كان بيتمجد وكان بينقذهم مرات كتيرة، لكن هم كانوا قصاة الرقاب وكانوا بيغضبوا ربنا بخيانتهم ليه، ففي الآخر وقعوا تحت يد الإمبراطورية البابلية فسابتهم، خدتهم برضو، خدت يهوذا وهتعمل فيهم نفس الحركة، راح تواخد يهوذا وواخد الناس كلها، بس دي عملت حركة يعني مرتبة أكتر، يعني مدروسة أكتر. راح البابليين قالك احنا بناخد بس الناس المثقفة المتعلمة لكل ذو خبرة، راحوا خدوا من اليهود اللي ليه في الطب، اللي ليه في الهندسة، اللي ليه في الحسابات، اللي ليه في القراية، اللي ليه في البنى، اللي ليه في الرسم، اللي ليه في النحت، كل ما هو مفيد راح واخدينهم في بابل. منها حاجتين كان الفكر البابلي، يعني حاجتين: اولا يستفادوا من الموهبه اللي عندهم، ثانيا يقول لك الناس المثقفه دي والحلوه دي هي اللي ممكن تعمل انقلاب علينا، بس مش انقلاب عسكري، هي اللي ممكن تعمل انقلاب علينا، فهي لما تعمل انقلاب علينا ممكن ترجع البلد تاني. فقال لك لا، احنا ناخد الناس دي هناك تحت عينينا عشان ما يعملوش حاجه، ونسيب الفقراء والناس الغلابه دي هتقعد مش هتعرف تعمل اي حاجه. استمر السبي البابلي قد ايه؟ 70 سنه، قعدوا في السبي 70. كانت الميزه بقى اللي عملوها غير المملكه الشماليه، المملكه الشماليه ما كانش عندهم مبدا كده زي اللي مش خايفين على حاجه، استبيعوا. اول ما راحوا هناك عاشوا عادي بقى، قعدوا يتاجروا وقعدوا يشتغلوا وقعدوا يتجوزوا من بعض، ومش في دماغهم هم من الاول، وهم تركوا شريعه موسى، ومن الاول اتخلوا عن تمسكهم بالهيكل، من زمان عملوا كده، من قبل ما يقعوا في ايد الامبراطوريه الاشوريه، من قبل ما يقعوا في ايدهم هم متخلين عنها. فلما حصلت الامبراطوريه الاشوريه وراحوا عندهم فمش فارقه برضه، فلما راحوا هناك دابوا في المجتمع الاشوري، عشان كده المملكه الشماليه دابت في المجتمع واختفت، لكن المملكه الجنوبيه لا، كانت كل ما تروح في حته يتجمعوا جنب بعض، وده اللي يميز اليهود لحد النهارده. على فكره اليهود لحد النهارده لما يروحوا في اي مكان لازم يعملوا لهم منطقه لوحدهم، حتى في مصر عندنا كان في حته انت بتجرى حاره اليهود والكلام ده طبعه. فهم اليهود اللي هم المملكه الجنوبيه كانوا دايما يعملوا دي، الميزه اللي فيهم انهم اتمسكوا بديانتهم واتمسكوا بمعبوداتهم واتمسكوا بالجنس بتاعهم، عشان كده هم كانوا يسموا دول يهود الشتات. لما تقروا حتى في بعض الاسفار يقول لك يهود الشتات، شتات يعني اتشتتوا، بس اسمهم يهود اهم. لكن انا بتوع السامريه ما اقدرش اقول فين اليهود، مفيش يهود، مفيش بني اسرائيل، المملكه الشماليه دابت في وسط الاشرار. عشان كده دي الحاجه المهمه، يعني ده درس ان احنا نتعلمه، ان ده ومن ضمن الناس اللي زي كده انا كاتب لكم قصه دانيال وايه والفتيه الثلاثه دي، من ضمن الناس اللي كانوا متمسكين بديانتهم وكانوا ظاهرين في الكتاب المقدس. ودي رساله ربنا لكل واحد فينا، اللي بيعبد ربنا واللي بيكون ماشي في طريق ربنا لازم يكون ماشي في طريق ربنا في اي مكان وفي اي سلوك. ربنا هيحاسبنا لو كنت في مصر على تصرفاتنا وامانتنا ومسيحيتنا اللي حسب الكتاب المقدس، الطهاره والصلاه والمحبه والتسامح وكل مبادئ المسيحيه، الله هيحاسبنا عليها لان دي مبادئ مسيحيه مش مبادئ اوروبيه ولا مصريه ولا صعايده ولا امريكيه، مبادئ مسيحيه، فالله هيحاسبنا عليها اذا تمسكنا بيها، سواء كنا في مصر او في اوروبا او في امريكا او في المريخ حتى، احنا مطالبين ان احنا نعيش زي ما ربنا عايز. عشان كده ربنا شايل الفضل ده لليهود، اليهود هياخدوا بركه كبيره في اخر الايام. من علامات المجيء الثاني ايه؟ ان اليهود هيكون ليهم بركه كبيره قالها معلمنا بولس الرسول. بولس الرسول قال ايه جميله قوي، قال ايه؟ قال ان المسيح جاء الى خاصته، مين هم خاصته؟ اليهود، وجاء الى خاصته وخاصته لم ايه؟ تقبله. بعد كده يقول لك ايه؟ اذا كان رفض اليهود للمسيح صار خلاصا للبشريه، فكم وكم يكون قبول اليهود للايه؟ للمسيحيه. فلما اليهود يقبلوا المسيحيه هيكون ده عصر من ضمن علامات المجيء الثاني وعصر النهضة في المسيحية. عشان كده ربنا شايل لهم، عشان زي ما بيقول الكتاب أن الله لا يضيع كأس ماء إيه؟ كأس ماء بارد. ربنا ما يضيعش أجر كأس ماء بارد. فأي حد بيقدم حاجة حلوة باسم المسيح هتفضل تتحفظ دي، وربنا ما بينساهاش. في الوقت دوت طبعا ما فيش يعني زي ما بيقولوا المثل دوام الحال ايه من المحال. طبعا ظهرت امبراطوريه فارسيه، الفرس بقى طلع الامبراطوريه الفارسيه بدات تنشط، وبدات الامبراطوريه البابليه تضعف، وطبعا بدات الامبراطوريه الفارسيه تاخد البلاد اللي كانت واخداها الامبراطوريه الايه البابليه. بدي ثالث امبراطوريه تمر على اليهود، ثالث امبراطوريه تمر على اليهود. طبعا لما جت الامبراطوريه دول اليهود فين اغلبهم؟ فين اليهود دلوقتي؟ اغلب اليهود الفقراء في يهوذا في اورشليم صح، والاغنياء والمثقفين والمتعلمين فين؟ في بابل. فظهرت الامبراطوريه الفارسيه. فطبعا الامبراطوريه الفارسيه اول ما ظهرت واستقرت حصلت كده معجزات، ده عمل الله معانا، حصل معجزات كده مع الملوك ومع ناس. فالملوك ديت كانت بتجيلهم رسائل، والرسائل اللي كانت بتجيلهم ده يقول لهم ده من اله السماء، فكانوا يبحثوا مين هو اله السماء، يعرفوا ان اله السماء ده هو اله مين؟ اليهود. فكان ملوك فارس حنت لي من ضمن ملوكهم اللي هو احشويرش المذكور في سفر أستير. فلما كانت بتجيلهم الرسائل قال احنا اله السماء ده اتنبأ علينا، طبعا حته ربنا طبعا بيقدر يدبر كل حاجه، فحته كده نفخ كده في ملك ملوك فارس، اله بني اسرائيل ده هو اللي قال عني ان انا اللي هملك وهتكون مملكتي عظيمه. فاكرين لما دانيال حلم حلم وشاف تمثال عظيم نبوخذ نصر وقصه نبوخذ، هو ده الكلام، هو ده التاريخ والكتاب المقدس. نبوخذ نصر حلم حلم انه شاف تمثال راسه من ذهب، وبدأ الرأس دي التمثال يتشكل من كذا معدن، والمعادن اللي بعد كده أضعف وأضعف وأضعف. بعد كده دانيال هو قدر يفسر له الحلم ده وتقول له دي مملكتك، فقال له مين أنت مين؟ فعرف كده إن دي هو ده مملكة، هم دول اليهود بتوع بني إسرائيل، هم اللي ليهم الإله الواحد، هو الإله الواحد اللي يعرف الأسرار. فقال لهم إله بني إسرائيل هو اللي قال لي إن أنا مملكتي تكون عظيمة، فعشان كده أنا الناس دي بدأ يتودد ليهم، فقال أنا هرجعكم، ارجعوا ابنه أنا إله إسرائيل ده قال لي إن أنا أبني البيت بتاعه. شوف لما ربنا يحبنا يخلي غير منتمي لأولاد الله يبنوا البيت كمان، هو ما كانش من بني إسرائيل، قال روحوا ارجعوا ابنه الهيكل. وبدأت الرجوع من السبي بعد 70 سنة تحت السبي البابلي. أول ما جاء الإمبراطورية الفارسية بدأت الطريقة اللي ربنا دبرها يخلي الناس ترجع. طب هيرجعهم بمين؟ رجعهم برضو بالناس المثقفين اللي كانوا موجودين في بابل اللي ليهم دور قيادي، زي مثلا رجعوا على 3 دفعات. الدفعة الأولى مع واحد اسمه زربابل، وده تقرؤ عنه في سفر عزرة ونحامية. يعني لما نقرا السفرين دول نلاقي الاحداث دي موجوده، نقدر نفهمها ونقدر نعرف هو بيقول ايه وبيتكلم كده ليه. مع عزر بابل ده واحد من القوات كان سنه 538 قبل الميلاد. الدفعه الثانيه مع عزرة، وده في سفر عزرة، الاثنين دول موجودين في سفر عزرة، عزرة وزر بابل. ده كان مع عزرة سنه 458 قبل الميلاد. الدفعه الثالثه كانت مع نحامية سنه 445 قبل الميلاد. وكانت الإنجازات اللي أنجزت في الوقت ده إعادة بناء الهيكل وتجميع أسفار العهد القديم وترجمته إلى اللغة الأرامية، وترجم إلى اللغة الأرامية. خلاص البيت بيتبني، والدفعات الثلاثة دول الدفعات كان عددها كبير قوي بالآلاف، اليهود بدأوا يرجعوا لمكانهم. وحتى من ضمن الكلام ده أنت تقعدوا تقروا في سفر نحامية بالذات، شوفوا تمسك اليهود ايه بقى، قعدوا يجيبوا الانساب، قال لك اللي يقدر يثبت نسبه انه يهودي ابن يهودي ابن يهودي ابن يهودي هيفضل في اليهودية. حتى الكهنة لو الكاهن ما كانش يثبت نسله ونسبه يعزل عن الكهنوت. وده تقروا في سفر نحمية. فراحوا جاء وقال لك المتزوج اللي تزوجوا وغلط وضعف وتزوجوا أجنبيات يختاروا حل إن الاثنين ينفصل عن زوجاتهم يا يبقوا مع زوجاتهم وما لهمش نصيب في الكهنوت ولا في الشريعة ولا في الديانة اليهودية. وبدأوا ينظموا نفسهم مرة تانية. في الوقت دوت المملكة الفارسية بدأت تضعف وجت رابع مملكة اسمها أو رابع امبراطورية اسمها الامبراطورية اليونانية. يبقى شعب بني إسرائيل شعب الله مر عليك كم امبراطورية لحد الوقت؟ واحد امبراطورية العشوية، اثنين امبراطورية البابرية، ثلاثة الامبراطورية الفارسية، أربعة الامبراطورية اليونانية. الامبراطورية اليونانية ديت هي بقى اللي طبعا الحرب ما كانش ضد شعب الله، الحرب كان ضد الامبراطوريات في بعضيها. فهم يطلع يحاربوا الامبراطورية البابلية، فالامبراطورية البابلية معاها إرشيم يبقى هتاخدهم مين؟ الامبراطورية اللي بعديه. فهي معاها أرض يهوذا وأرض اليهود والمملكة الجنوبية، فهي مع فارس خلاص تتحول من فارس تتحول إلى البابليين. فالمملكة الامبراطورية البابلية أخضعت اليهود للحياة معهم. طبعا الامبراطورية اليونانية دي كانت سنة 333 قبل الميلاد وكانت على يد الإسكندر الأكبر. بعد موت الراجل دوت فضلوا اليهود خاضعين للإسكندر الأكبر ده لحد ما مات. انقسمت المملكة بتاعته لأربعة من القوات بتوعه. كان في قوات عنده أربعة اللي هم بطليموس الكبير، وده مؤسس دولة البطالمة في مصر، سلوكس نيكانور وده مؤسس دولة السلوكية في سوريا، وليسيما خوروس وده تولى قيادة آسيا الصغرى، وكاساندر تولى على اليونان. اليهود كانوا واعين في مين؟ واعين بين البطالمة والسلوكية سوريا ومصر. كان دول أربع قوات خدوا قسموا الامبراطورية على نفسهم، يعني الامبراطورية اليونانية قسموها كده على نفسهم. فاليهود يا عيني قاعدين هنا، دي الرجل اللي هو بتاع البطالمة في مصر هنا، والرجل اللي هم السلوكيين بتوع سوريا هنا، ودول في النص. فالرجل ده يحارب الرجل ده، مين اللي في النص؟ اليهود. فاليهود مرة يروحوا مع دول ومرة يروحوا مع دول، وكل شوية ياخدوا ضرب من ده ومن ده، لدرجة ان فيها استشهد عدد كبير من اليهود. اليهود في الوقت ده انقسم اليهود تحت حكم الإغريق. الإغريق هو اليونان، دي كلمة مرادفة لليونان، يعني الامبراطورية اليونانية زي الامبراطورية الإغريقية، إلى قسمين. قسم اتبعوا الإغريق وسموا اليهود الإغريقيين، وقسم تمسكوا باليهودية وهربوا من السلوكيين وهم المكابيين. وده عصر المكابيين بقى، دي الحتة اللي ايه المهمة اللي الناس مش بتقراها، لأنها ضمن الأسفار القانونية التانية، كتاب تاني كده من الكتاب المقدس، أو هو موجود ضمن بعض الكتب اللي بالألماني. المكابيين دول عملوا الثورة في الوقت دوت على لما زي ما قلت لك السلوكيين والبطالمة بيتخانقوا في بعض، واليهود ملطشة للاثنين. فطبعا عشان يستقروا جه في وقت في أسرة واحد اسمه مكابي راح عمل ثورة عشان يستقر ويتحرر من سيطرة الناس الاثنين دول. فكانت دي فترة مهمة قوي اسمها فترة المكابيين، وديني أراها في سفر مكابيين أول ومكابيين تاني في الأسفار القانونية التانية. والجزء دوت عشان في ناس برضو بتعترض على الأسفار القانونية التانية أنها قانونية أو غير قانونية، عشان احنا مش بنسميها الأسفار المحذوفة، ده اسم خطأ، لكن بنسميها إيه؟ الأسفار القانونية التانية. الأسفار المحذوفة ده اسم غلط مش صح مش بتاعنا، لكن هي اسمها الأسفار القانونية التانية. هما تسعة، يعني فيهم سبعة وفيهم تتم الدانيال وتتم تسليم. فالسفر مكابي الأول وسفر مكابيين التاني بيحكي الثورة اللي هو قاموا بيها أسرة مكابي ده ضد السلوكيين وضد البطالمة علشان يستقروا. وحصل عيد جميل قوي في الوقت ده اسمه عيد التجديد، ذكروا السيد المسيح للمجد في العهد الجديد. هو ده اللي هتكلمكم عليه المره الجايه، عيد اسمه عيد التجديد، حصل مع مكابي، وده موجود سفر المكابين الاول مكابين التاني. اشجعكم انكم ممكن تقروا السفرين دول في الايام اللي جايه، ونكمل القصه دي المره الجايه ان شاء الله. لله كل مجد.